كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. لا ننسى في غمرات الحياة وفي كلامنا عن هذه المسائل العلمية، لا ننسى إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غيرها، أن ندعو لهم من قلوبنا أثناء سجودنا وفي ثلث الليل الأخير وفي الصلوات، وخاصة في صلاة الفجر، أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم، وأن يمدهم سبحانه وتعالى بمدد من عنده وبجند من جنده. اللهم آمين آمين آمين. في اللقاء السابق بدأنا أو تكلمنا كثيرا عن حديث المرأة من جهينة التي زنت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعترفت بزناها وقالت يا حبلى من الزنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها حتى تضع، فوضعت وما زالت مصرة على توبتها، فردها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفطم الطفل، فذهبت حتى فطمتهم لمدة عامين رضاع، وعادت وهي ما زالت مصرة على توبتها، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت، ثم صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له عمر تصلي عليها وقد زنت يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد تاب التوبة يا عمر، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي لكفتهم، وقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس في رواية، وصاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالظلم، يأخذ أموال الناس بالظلم. فما أعظم توبة هذه الصحابية رضي الله عنهم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقعت في الفاحشة فذهبت واعترفت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظلت كما ذكرت في اللقاء السابق، ظلت طوال هذه السنوات الطويلة، مدة الحمل، مدة الرضاع، ولم تتغير إرادة هذه المرأة في توبتها الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد منا قد يأتيه خاطر التوبة، ثم تأتي الشواغل وتعلق بأشياء وكذا فينصرف، نسأل الله السلامة. لكن هذه المرأة وأعظم الصوارف أن يمر عليك الزمن فيتقادم العهد بالمعصية. يعني مرت عليها سنوات، مرت عليها سنوات، وأيضا يتعلق قلبها برضيعها لمدة 9 أشهر في بطنها، وسنتين ترضعه ويلاغيها وتلاغيه، ومع ذلك فإن كل ذلك ما أثنى هذه المرأة عن صدق حرارة توبتها إلى ربها سبحانه وتعالى. وهل هناك أعظم من توبة أن المرأة تقدم نفسها روحها التي أغلى ما يملك الإنسان توبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكنت في اللقاء السابق تكلمت عن آية الرجم، وأنها آية في كتاب الله قد أنزلت ثم نسخت تلاوة، أي لم تبق في القرآن الآن ولا تصير قرآنا طالما يعني رفعت من القرآن، وبقي حكمها وبقي حكمها. وهذا لا تنازع فيه، لأنه هذا الحديث الذي ذكرته عن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم الذي ذكر فيه وقال ما نجد والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، أخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل ضمن الحديث يعني والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو لاعتراف أو لاعتراف. هذا عند البخاري ومسلم. الآية التي نسخت هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. لم تأتي في رواية الصحيحين عن عمر، لم تأتي التي ذكرته عن عمر لم تأتي في رواية الصحيحين عن عمر، إنما وردت في غير الصحيحين عند ابن ماجة رواها عن ابن عباس عن عمر، وعند ابن حبان عن أبي بن كعب، والحديثان صححهما الألباني. قال الشيخ والشيخة، قال الإمام مالك يعني السيب والسيبة، يعني من سبق له الزواج، تزوج وسبق له الزواج. يقول البيهقي في السنن عن الأحاديث في هذا وما قبله، أي في بعد أن أورد أحاديث الرجم في الآية التي نسخت، دلالة أو دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. الكلام شوف يعني لا خلاف أن كانت هناك آية عن الرجم وأن نسخت تلاوة، يعني ما بقيت الآن من القرآن، لكن بقي حكمها، وعندنا السنة الصحيحة، عندنا السنة الصحيحة، فما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نأخذ به ولو لم يوجد في القرآن، ولو لم يوجد في القرآن، وهذا معروف يعني عند أهل العلم. طب تقول يعني ما الحكمة من هذا النسخ؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يعني لا تسأل عن حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله حكيم وكل أفعاله حكيمة. قد نقف على موطن الحكمة وقد لا نقف، لكن لابد أن نسلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة. لكن هناك من العلماء من تلمس فقالوا إن الحكمة من هذا النسخ هي الابتلاء لقوة إيمان هذه الأمة ومصارعتها إلى طاعة ربها سبحانه وتعالى. إزاي يعني؟ يقول السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان، أسماء كتب يعني، ذلك أي هذا النسخ ليظهر به أي الله سبحانه وتعالى مقدار طاعته طاعة هذه الأمة في المصارعة إلى بذل النفس ولو بطريق الظلم، يعني منسوخ من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى عليه السلام إلى ذبح ولدي عليه السلام بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. فيقول الصوتي في الإتقان، وخطر في ذلك نكتة حسنة يعني فائدة، وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيا لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر. ونعم يعني أنا نقلت كلام الإمام السيوطي كلام الإمام الزركشي، لكن حقيقة لي توجيه على هذا الكلام. يعني هو يقول انه من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، طالما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي اعلى درجات الصحة فهو مقطوع به، فهو مقطوع به. وايضا على الكلام الاخر ان عدم اشتهار التلاوة والكتابة في المصحف لانه من تخفيف على الأمة، كيف يخفف عن الأمة وقد ثبت الحكم، وقد ثبت الحكم. فأنا يعني دي ملاحظات على كلامي، لكن أنا نقلت كلامهما. نقل الإمام النووي عليه رحمة الله إجماع على رجم المحصن، وكذلك ابن قدامة إجماع على رجم المحصن بصرف النظر عن الآية المنسوخة، لكن هناك إجماع على رجم الزاني المحصن، إلا الخوارج قالوا بالجلد للبكر والمحصن، وقال البدر العيني في عمدة القارئ وبعض المعتزلة، يعني يضاف إلى الخوارج، ليس كل المعتزلة الذين أنكروا الرجم للمحصن، وإنما بعض المعتزلة قال بقول الخوارج. نأتي للفظ الآية، يعني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هناك يعني خلاص إجماع على أنه كانت آية ونسخت، وأن الرجم ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وبفعل الصحابة من بعده، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالرجم. إنما الكلام هو في لفظ الآية المنسوخة، فهناك قال أنه الشيخ والشيخة، يعني من تقدم في السن، والشيخ من تقدم في السن، مش الذي ليس له لحية، الذي تقدم في السن، والشيخة لا بالطبع المرأة ليس لها يعني، لا تعني المحصن والمحصنة، فقد يزني الشاب متزوج وهو محصن. وإحنا رأينا إنه هنا يعني رأينا كلام الإمام مالك إنه حملها على السيب والسيب، يعني المتزوج أو الذي سبق له الزواج. وهناك من قال طبعا السند حسنه، هناك من قال من صححه ومن حسنه اللي هي في الآية والشيخ والشيخ، لكن هناك من أهل العلم من قال إن المتن فيه نكارة، المتن الكلام عن نص الآية وليس عن حد الرجم، إن حد الرجم للمحصن والمحصنة فيه إجماع، كلام عن نص الآية والشيخ والشيخ، النقد هنا على نص الآية، هو إجماع على إن الآية كانت موجودة نسخت، لكن كلام عن نص الآية. فقالوا إن فيها نكارة والمتن كده فيه نكارة وتشعر بعدم فصاحة الآية، يعني ليس عليها بهاء القرآن، هذا مال إلى الشيخ ابن عثيمين وغيره، ليس عليها بهاء القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال ليس فيها يعني كده البهاء، بهاء القرآن، بهاء القرآن. وقد يكون هذا يعني ونحن يعني نسترجعها كده لأنها لم تعد قرآنا ولم تعد تتلى، فنحن نشعر بعدم فصاحتها، بعدم فصاحتها، وأنها ليست من القرآن، ليست من القرآن، خلاص مسألة منتهى. وبعض أهل العلم نظر إلى السند وقال إن سفيان بن عيينة انفرد بهذا الشيخ والشيخة دي، انفرد عن الزهري بروايتها يا الشيخ والشيخة، وخالف سفيان في ذلك 8 من أصحاب ابن شهاب الزهري. قال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، بل صرح ابن عيينة نفسه أنه لم يحفظ ذلك. ففي مسند الحميدي قال سمعته من الزهري بطوله، أي سفيان بن عيينة يقول سمعته من الزهري بطوله، أي الحديث بطوله، فحفظت منه أشياء وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ. وحديث عمر ورد في الصحيحين بغير لفظ الآية. الشاهد الآن يعني حتى أضع لك ولك المسألة كده مختصرة وواضحة، كان هناك آية في سورة الأحزاب تقول برجم المحصن والمحصنة ونسخت تلاوة وبقيت حكما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لابتلاء هذه الأمة، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، وتكفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لإقامة أحكام الله سبحانه وتعالى. فلا يشترط للحكم أن يكون في القرآن، إنما ما صح عن رسول الله أيضا فإن تثبت به الأحكام، وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى، لأن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هناك إجماع بين أهل العلم على أن الرجم للمحصن والمحصن، للمحصن والمحصنة، والكلام هو في لفظ الآية المنسوخة، لفظ الآية المنسوخة، النقد الذي وجه للفظ الآية المنسوخة. من أهل العلم من قال يا صحيح، من أهل العلم من أنكر لفظ الآية المنسوخة، مع أكرر مع أن الإجماع نقل، يعني هذا لا مطعن فيه، ثبت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وبسنة الخلفاء الراشدين من بعده وبالآية المنسوخة، فالرجم ثابت لا كلام فيه، لا كلام فيه. أعود للحديث. نعم. وكما ذكرت، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء من بعده. يوقف الزاني الزانية في مكان فسيح واسع، ويجتمع جماعة من الناس فيرمونه أو يرمونها بالحجارة حتى الموت. قد يسأل سائل، أليس القتل بالسيف أو الشنق أو بحقنة أو أي طريقة أريح يعني من القتل بالحجارة؟ والإجابة إن الله حكيم سبحانه وتعالى، فلما كان الزنا من أقبح الذنوب، من أقبح الذنوب، والإنسان حتى يتخيله ويتخيل قبحه، يتخيل زوجته ابنته أمه يأتي إليها من يزني بها والعياذ بالله وهو غافل لا يدري، أعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وبطن. لذا كانت العقوبة شديدة جدا، عقوبة شديدة جدا للمتزوج، ما هو الذي لم يتزوج هذا يعني لا يرجم، إنما يجلد يتوب ويجلد، إنما المتزوج خلاص ما هو تزوج وعرف النساء وتزوج والله سبحانه وتعالى أحل له الزواج والمرأة معها زوجها، فلما الحرام، لما الوقوع في الفاحشة؟ فكانت العقوبة شديدة جدا كما قلت، يعني لماذا بطريقة أسهل للموت؟ لا، ويقولون والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ونقول إن الإحسان هنا هو أن يرجم الزاني المتزوج أو الذي سبق له الزوج أو الزانية كما في الأحاديث، لأنه لما تلذذ بجميع جسده بالحرام فإنه يرجم في جميع جسده الذي تلذذ به في الحرام والعياذ بالله، لذا لينال هذا الجسد بكامله العذاب، وحتى من باب الوقاية، من باب الوقاية، لأنه من يعلم أنه إذا زنى وقع في الزنا ولم يستر على نفسه وفضح أمره أو كذا أو كذا كما سنرى في هل يستر على نفسه أو يقر، لو أنه يعلم أنه سيقف أمام الناس فضيحة ويرجم بالحجارة كده، حجارة متوسطة كده في رأسي وفي صدري وتنفجر منه الدماء حتى يموت قبل ما يقدم على الزنا أو تقدم هي على الزنا والعياذ بالله، يتذكر هذا فيخاف من أن يفضح أمره، ويخاف من شدة ألم الرجم بالحجارة، نسأل الله السلام. في الحديث جواز الاعتراف بالزنا من أجل أن يطهر بالحد، لكن هذا الاعتراف يكون عند ولي الأمر، عند ولي الأمر، أما أن يجلس بين الناس ويتحدث كده بين العوام إنه زنى فهذا لا يجوز، وهذا يفضح نفسه، وقد أمر أن يستر على نفسه، أمر أن يستر على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، الرجل المرأة يعني يشمل الرجل المرأة، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، لم يفضحه الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى لو شاء لفضحه، لو شاء لفضحه، لكن الله سبحانه وتعالى ستره وستره، فيصبح فيقول: يا فلان، أو هي تقول: يا فلانة، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. لكن هنا سؤال سيأتي معنا: هل الأفضل أن يذهب هذا الزاني إلى ولي الأمر أو القاضي من يقوم مقام ولي الأمر ليعترف عنده فيقام عليه الحد، أم الأفضل أن يستر على نفسه؟ لا شك أن الأفضل أن يستر على نفسه. تقول: من الصحابية، الصحابية اختارت أن تعترف وأصرت على ذلك، وطالما وصلت الحدود إلى ولي الأمر فلا رجوع فيها، تعافوا الحدود فيما بينكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الستر أفضل، لكن هناك بعض التفصيل. إيه التفصيل؟ إذا الزاني يعلم من نفسه أنه تاب توبة نصوحة وأقلع وندم وعزم على عدم العودة، ويعلم أنه لو حدث ما يحدث فإنه لن يعود إلى الزنا، فهذا يستر على نفسه، هذا يستر على نفسه. أما الآخر أو الآخرة أو الأخرى، آخر أو آخر أو الأخرى، إذا علم من نفسه أو علمت من نفسها أنه إذا هيئت فرصة ثانية سيقع في الزنا، سيقع في الزنا، فهنا الاعتراف في حق أفضل، الله أعلم. لكنه كحكم كده لا شك أن الستر أفضل، الإنسان يستر على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاذورات، فمن ألم بشيء منها، وقع في شيء منها، فليستتر بستر الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه له: استتر، ستر الله عليك فاستتر، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني يقول، يأتي لنا ويقول أنه اعترف ووصل الأمر إلى ولي الأمر فلا عودة، فلا عودة، نقم عليه كتاب الله عز وجل. روى الحاكم من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن ابن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، استروا على أنفسكم، وليستر كل واحد على، يعني إيه، على من علم أنه قد وقع في معصية من المعاصي، نستر عليه، نستر، طالما هو لا يجاهر كده بين الناس نستر عليه، نستر عليه، مش ليس كما يفعل بعضهم الآن يتكلمون في أعراض الناس عن شبهات وعن سماع، وهذا كله حرام، وقوع في أعراض الناس كله حرام. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. هذا في سنن أبي داود وغيره، وهو أيضا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يقول الحافظ ابن حجر في لما تكلم عن حديث ماعز، ماعز رضي الله عنه الذي زنى أيضا وأقيم عليه الحد، ويؤخذ من قضيته، يعني ماعز هو نفس الكلام عن الغامدي أو الجهني، أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر على نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما ذكرنا. كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، لأن أبو بكر وعمر قال لماعز ارجع واستر على نفسك، ارجع واستر على نفسك، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه، أي من رأى شيئا من ذلك يستر عليه ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام ولا يرفعه إلى الإمام. ثم أورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، أي تستر عليه، تستر عليه. وبهذا جزم الشافعي فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب. واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر لذان وجهها ارجع واستر على نفسك، استر على نفسك. وقال أبو بكر بن العربي: هذا كله في غير المجاهر، الجاهر ما اللي هو يرتكب الموبقات ويعلن ذلك ويخجل ولا يستحي. فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا بها أمام الناس كده، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو غيره، يعني اللي بيعلن كده عن الموبقات أمام الناس لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فهذا يعني يكشف أمره، فاضح نفسه أصلا يكشف أمره. يقول النووي عن المكس اللي هو في الحديث تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: إن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده، مظالم كثيرة ويأكل أموال الناس بالباطل، فكل هؤلاء سيأتون يوم القيامة يطالبونه بما أكل أخذ منهم بالباطل، وتكرار ذلك منه ليس مرة إنما يكرر ذلك، وليس مع واحد ده مع آلاف الناس، وانتهاكه للناس وأخذ أموال بغير حقها وصرفها في غير وجهها وصرفها في غير وجهها. لذا النبي إن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بذا، يضرب المثل في قوله: مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس. والمكس هو الجباية، الجباية، وقد غلب استعمال المكس، غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، ظلما عند البيع والشراء. قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهمي، وفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهمي أو مكس درهم، مكس درهمي أو مكس درهم. أكون بهذا انتهيت من هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى ومن باب التوبة، وإن شاء الله إن قدر لنا نلتقي في اللقاء القادم في باب الصبر بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.